أكثر من عدد الحصى، وينزل فيها جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها. المقصود بالروح هنا جبريل عليه السلام. هذه الليلة هي مطلب المتقين، وهي غاية السعداء الصالحين، ينتظرونها بفارغ الصبر ويستعدون لها. فها هي سيدة نساء الصالحين. قبل أن تصل إلى هذه العشر تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة تقول: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ غاية عظمى تسأل عنهم. ما أقول يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر؟ فيقول لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليلة عظيمة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر بها وبشر بقائمها لمن يقومها. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، والله إنها لبشارة عظيمة، لكن ليس لكل أحد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بشارة لمن يخاف الذنوب. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، وأن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال لها بيده هكذا. فلذلك المؤمن يرى ذنوبه عظيمة ويحرص على مغفرة الذنوب. من قام ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله لم يقم تلك الليلة يبتغي رياء ولا سمعة، لم يقم تلك الليلة يبتغي إقامة الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وخصوصا الاحتفالات في ليلة 27 من هذا الشهر ما أنزل الله بها من سلطان تلك الاحتفالات، وإنما هو القيام كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: من قام قام لله تعالى مجتهدا في العبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم. فلذلك ما هي البشارة؟ قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لامرئ أحيا هذه العشر، فيها تنزل الملائكة بالأنوار والبر، ألا فادخرها فإنها لك من أنفع الذخر. فإن الله قال عنها: سلام هي حتى مطلع الفجر. فربما تكون فيها معتقا من النار وأنت لا تدري. نعم عباد الله، ليلة عظيمة فيها تقدر الآجال، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يقول قتادة: فيها تقدر الآجال والأرزاق. نعم فيها تقدر، هذا التقدير هو التقدير السنوي، تقدر الآجال والأرزاق. فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه العشر بمزيد من الاجتهاد والعبادة والطاعة. تصف ذلك أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وكانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بنوم صلاة ونوم. فإذا كان العشر شمر وشد المنهج، تصف هذا الاجتهاد أم المؤمنين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخلط العشرين من رمضان الأول بصلاة ونوم، ينام ويصلي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دخل العشر الأواخر كان يحيي الليل كله بقراءة القرآن والذكر وإقامة الصلاة، وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان يشمر عن ساعده، وهذا كناية عن الاجتهاد. ثم تقف وتوضح قيامه أكثر فتقول: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره، كناية عن اعتزال النساء وعدم الانشغال بهن، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نعم، الأهلون لهم حق علينا، حق علينا بأن نوقظهم وأن نحثهم على هذه الليالي العظيمة المقبلة. فها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له: في ذلك تفعل ما تفعل وقد غفر الله لك ذنوبك، تقوم هذا القيام وقد غفر الله لك ذنوبك ما تأخر منها وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذا إن كان قد غفر له ذنبه وهذا حاله، فكيف بنا عباد الله؟ اللهم سلم، اللهم سلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أمرا مهما، وهو بيان ما هو شرف المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: وشرف المؤمن قيام الليل. نعم عباد الله، قيام الليل شرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم عباد الله، لا تعلم نفس ما أخفي لأهل قيام الليل، ما أخفى الله لهم من قرة أعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يعتكف في رمضان في العشر الأواخر وفي غير الأواخر أيضا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيره: اعتكف أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، إنها سنة عظيمة التفرغ للعبادة في هذه الأيام، وخصوصا مع وجود تلك المساجد، مساجد أهل السنة. عمر الله تلك المساجد وحفظها من كل سوء، وعمرها الله تعالى بالأمن والإيمان والسلم والسلامة والإيمان. فقد فتحت تلك المساجد للعاكفين والقائمين والركع السجود. نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لفعل الطاعات في هذه الأيام المقبلة، وأن يجعلنا ممن يتنافسون فيها على الدرجات العالية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أصلح حال بلدنا هذا يا الله، اللهم أصلح حال بلدنا هذا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.